عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا